بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول نيم لا منسو منك نيم دافن البيمة أك نيم على الإيمان يا مولما أتي على الدنيا للآخرة نيم وتيوتي هاميم على ليالون أي نصرو فلو نين حرف فلو لا من سابو كمل تنزيل الكتاب من الله كتاب جندر دلا كبو على يالومو العزيز سنبتيو العليم لنبا غافر الذنب أتلم جنوب الكفر لا منسوتي وقابل التوب أتلم توب فن متلاتي شديد العقاب ينكن كتكل متيوم وتألتي ذي الطول أتلم في سمنتياباتي وتي لا إله إلا هو ألو ألتكير فادر إليه المصير لبندلابي أتعلى الكام ما يجادل في آيات الله مول بك نيوسبا نيوياك على الآيوتو إلا الذين كفروا فهم من كافريات فلا يغرنك تقلبهم في البلاد إتولى يلما يلما بانكوكا ووكاني مرسا هنفنين يلما كو إتولى يلما تنيامين كذبت قبلهم قوم نوح نوح لمولي فنيندروك لجنة البنالة والأحزاب أن كافر كفر من تنبتا من بعدهم نوح لنا كولا وهمت كل أمة برسولهم من تو نتهمسوتو الى كيلاريامو لا كارولا لياخذوه نينكم ميسا متيافا وجادلوا بالباطل مول ناتا نيوسبانيو ياك باتروكان ليغحضوا به الحق نينكم ميستو نيا بركانين الا فاخذتهم تعالى الناتي متنيان كانكتي فكيف كان عقاب نيان كانكتو لبانو اكتانيا ديله وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا ima rile yankan kato kumu hakayata molu kanni minnu kafiriyata annahum ashabun nar kuitul mudimbati erolleti alladhina yahmiluna al-arsha manaykul minnu kalaris junude wa man hawlahu anim minnu baden dengola yusabbihuna bihamdi rabbihim ika seniyandiro ke mariten to kanne wa yu'minuna bih ika limaniya alala wa yastaghfiruna lilladhina amanu إذا كفروا داني على بلو مولي من الإيمانيات ربنا وسعت كل شيء رحمة إكافو عليكو إلى بلفا ورد فهمو ميبيكا وعلما أن اللندو فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك إذا كفروا كم مولي من يالونكو إتوبي تالي أن ديات على سلو نوما وقيم عذاب الجهيم أن دي سيكيسا دي جهيم يانكان كتولا ربنا وأدخلهم جنات عدن ألم بيدان ليسي دون دي أرغانا لورينو كونو التي وعدتهم يا لاهر ارجنوا منا ومن صلح من ابائهم ان من بتياتا الى ولولالتو وازواجهم ان الى فتونيولتو وذرياتهم ان يدينولتو انك انت العزيز الحكيم كاديت علم سمبتيوتي مكيتيلاتي وقهم السيئات الم بيدان لي سيكيساندي جنبكو الله ومن تق السيئات كاتيت على نيمين كيسا نيجن بكولا يوم إذن والون فقد رحمته إسالونكو إبالفات ويلي ينيمو كياكن وذلك هو الفوز العظيم ولمو نيبا ستوتي ولم غني ستوتي من بورارين إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم مول من كافرياتك ولك لسنين كافويكو ألا يانكن كتو ولا ورطة ألا لفهم يانكن كتو تي إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون تمومن نيكالك الإيمان يانكن ألكنا كافريا قالوا ربنا أمتنا ثنتين إكو عليكو ينفع لسنيافلا وأحييتنا ثنتين أندو ينبلون لسنيافلا فاعترفنا بذنوبنا نتولدن سنتكم جنوبو كلسلان فهل إلى خروج من سبيل بارفوسلا بيجيبا نسفنتنو كابوي يانكان كاتو كونو كاتا دولا كودن دامي يالون كامانك يانكان كاتو دولاتبا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده إسي جابي كافوه يكو نياجي نيمبال سطولا كاتو ألتو لترن نون نيكو على كلين درون كفرتم ألس كافريا وإن يشرك به برنيا ترى يفلان كفياك ألا لقوة درون تؤمنو إسي جال مميبي الليمانيا فالحكم وتكيتي وده لله أبي على دمالي العلي الكبير من سقط تارغ من سبا هو الذي يريكم آياته أتلك علي جيرندي على آي الله وينزل لكم من السماء رزقا أكا جندروك علي كبسانتو هرجي بالا وما يتذكر إلا من ينيب بار موبك كواندين نفمي يا فمسي ألا فادعوا الله مخلصين له الدين الالكلي علي الدين خلصن دي اي ولو كره الكافرون هنيا ترى كافر اليوكم رفيع الدرجات اتعلم درجه الكلاتي ذو العرش اتلم لاريس ماريتي فنان يلقي الروح من امره اتلك جبريل كي كبو اتعلم فون يا مروتو على من يشاء من عباده موكا من دياته على جملته لينذر يوم التلاق pour ñing kamma ase molu maslandi bengo lungala yawma hum barizun lungo min mo bebe talala bankerin ne mo bebe talala kene balato la yakhfa ala allah minhum shay fembika nu ila walun alala limanil mulku alyawm alaka foy ko jamalum marallati bi lillahi alwahid alqahhar mararu man tara mo moy bi fu ala man sakilu min mukarhanna man sut alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat bi niyo niye min bare ke jo walla la zulma al yawma bi to nyerte kerin inna allah sari'ul hisab alla kunti bo tariyatal wa anzirhum yawma al azfa mol maslandi lungala lungumi yalon ko sutiyanna lungolomu al qiyam lungolomu oti idhil qulubu lada al hanajir qadimin tumumina niyol bi tarala kankorul bala ibe tarala bam mutaringe kat niyol se pare ka funti jato kono لونا لكوليا كان مال الظالمين من حميم تيرمان ترى تونير لالي والون ولا شفيع كنجرلاتي يطاء من كنجروس نوما يعلم خائنة الأعين نيالا تلمبليا على دم مالك وولون وما تخفي الصدور أنسسلك من مابو والله يقضي بالحق على دونك كيتي تونيالي كان والذين يدعون من دونه يكمنك الألقولا لا يقضون بشيء يبقى كيتي في ووفنا ان الله هو السميع البصير الا اتلم مويرلاباتي امجيرلاتي